وهو الطمع بدخول الجنة، قال نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، لأن الجنة دار لهذه الأمة وللصالحين من غيرها. فلذلك قالوا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. واضح الفرق بين التعبيرين، الأولى سألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين، والثانية طمعوا أن يدخلهم الله في الصالحين. أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني يدخلنا الجنة، لأن الجنة تكون للصالح من هذه الأمة وغيرها. أي لون؟ نعم في عهده. نعم أن كثير من الآيات تكفي في أن ربما تكون هذه تقوي، لكن كلمة قالوا قد يعبر بالماضي، بالماضي عن المستقبل لحكاية الحال. نعم. نعم. هذا ذم. ها؟ ذم. نعم. فذكر هنا في الآية أنهم يقولون الحق وأن الله قد لأن منهم خبان. نعم. الفرق لأن هناك ما أتهم رسول عيسى عليه الصلاة والسلام توفي ولا جاء بعده رسول، فابتدعوا في دين الله ما ليس منه، لكن بعد أن جاء محمد عرفوا الحق. إيه نعم، لكن لا مستمر، فلما جاء الرسول واتبعوا الحق تركوه، لكن الراهب أقرب إلى قبول الحق لأنه يريد رضا الله. واضح؟ الله يجعل ذلك تفتح عشان أسمع كلامك. أنت دائما ما تسمع يا حفظ، ما تسمع. أي كذا إيش؟ لا، ذلك بأنهم قسيسين وربان وأنهم إذا سمعوا الأوصاف هذه لمن آمن منه، لكن على سبيل العموم على سبيل الجنس هم الذين قالوا إن أصدار. وأنا ذكرت لكم قبل قليل فرق بين الجنس وبين الفرق. الآن هل نقول كل يهودي أشد الناس عداوة للمؤمنين وكل نصراني أقرب المودة؟ لا، هذا باعتبار الجنس. نعم يلا يا اخي. اين عمل؟ نعم ذكرنا ان النصارى اعطوا الناس موده الذين امنوا بخمسه امور، وذكرنا اربع منها. كيف؟ عدها الليله ان شاء الله، والليله القادمه تاتيك، اسهر عليها الليله دورها. نعم بارك الله فيك. هذه الآية أكثر من يسند الآية من النصارى، فكيف نرد على الذين يقولون بتقريب الأديان ويقول هذه الآية دليل لنا ونحن إخوان النصارى وخير من الشرك؟ هذه سنة الله تأتي بالفوائد. السؤال هذا يكون في الفوائد. نعم. إيش؟ شكل من التعبير بنطمع. إيش؟ نطمع. قولهم نطمع. اي نعم اي نعم، لان الانسان ما يدري. قال الله عز وجل يدعون ربهم خوفا وطمعا، الانسان ما يدري. بل ان الانسان اذا جزم لنفسه بانه من اهل الجنه فهذا غلط عظيم، لكن يرجو ويقنع. لو انه يعني جزم بانه من اهل الجنه لكان يلزم من هذا انه زكى نفسه وشهد له بذهاب الجنه، وهذا خطير جدا على الانسان، لأنه معناه أنه وثق بأن عمله مقبول وأنه ليس منه خطأ يمنعه من دخول الجنة.